العبور إلى النصر، برنامج خاص كتبه ويخرجه محمد علي الشرقاوي. إن حرب أكتوبر العاشرة من رمضان تعلمنا دروسا بليغة عن ثمرة الإيمان والإخلاص والفداء، وما النصر إلا من عند الله. أما ما بلغه التخطيط والتدريب والتنفيذ من جودة ودقة فلقد تحدث به الخبراء قاطبة، وهذا كله يملي علينا واجب المحافظة دائما أبدا على روح نصر حرب أكتوبر العاشر من رمضان. وعبر الزمن يسري إلينا صوت أمير شعراء مصر أحمد شوقي، الذي وضع أكبر آماله في عزة مصر أمانة في فداء شبابها الباسل المقاتل. قل للشباب اليوم بورك غرسكم، دنت القطوف وذللت تذليلا، حيوا من الشهداء كل مغيب وضعوا على أحجاره إكليلا، ليكون حظ الحي من شكرانكم جما وحظ الميت منه جزيلا. كرم وصفح في الشباب، وطالما كرم الشباب محببا مقبولا، ما أبعد الغايات إلا أنني أجد الثبات لكم بهن كفيلا. فكلوا إلى الله النجاح وثابروا، فالله خير كافلا ووكيلا. والآن نسمع قصة ملحمة حرب أكتوبر العاشر من رمضان. في اليوم السادس من أكتوبر عام 1973 الموافق للعاشر من رمضان، استمع العالم إلى إذاعة مصر تذيع البلاغ الحربي التالي: بلاغ عسكري، نجحت قواتنا المسلحة في اقتحام قناة السويس في قطاعات عديدة، واستولت على نقط العدو القوية بها، ورفع علم مصر على الضفة الشرقية لقناة السويس. إن قصة النصر بدأت بعد استيعاب دروس نكسة سنة 1967. يجب توضيح الهدف الاستراتيجي العسكري المطلوب تحقيقه. ثانيا، يجب التخطيط مبكرا لاستراتيجية شاملة لضمان التوازن والتنسيق بين إجراءات التعبئة والحشد ثم الحركة نحو التنفيذ السليم. ثالثا، يجب تقدير إمكانياتنا وقدرات العدو تقديرا سليما منعا لتسلل المفاجآت التي تعطل خط سير المعركة. والمطلوب الآن من جهاز التخطيط وضع تصميم لخطة حرب محلية شاملة لعبور قناة السويس أضخم مانع مائي، ثم تدمير خط بارليف والتمركز فوق أرض سيناء لاسترداد الأرض المحتلة، ولنضع نصب أعيننا تحطيم نظرية الأمن الإسرائيلي. ومن أضعف نقاط العدو الآن أن جبهته واسعة وخطوط مواصلاته طويلة، وهذه فرصتنا لتشتيت جهوده ولإرغامه بقوتنا المؤمنة على الانسحاب والتقهقر. نعم، لا بد من عمل عسكري هدفه إلحاق أكبر قدر من الخسائر به، وإقناعه أن مواصلة احتلاله لأرضنا عبء جسيم تماما لا يقدر عليه. تابع المثقفون الوطنيون خطوات الاستعداد للجولة الثانية بعد حرب 67، ونحن نعلم تماماً أن الحرب تعلم الحرب، ولا بد من استيعاب كل الدروس والتجارب. من هؤلاء المثقفين شخصية المراسل العسكري الذي ترسله الصحيفة اليومية الكبرى لدوائر وزارة الحربية. إن كل وطني في مصر كان مؤمنا بحتمية الثأر لما جرى لنا في حرب 67، ولكن في عصر تقدمت فيه تكنولوجيا تقدما هائلا كان لابد من التفكير الدقيق والتخطيط بحساب. كان الإسرائيليون يملؤون دعاياتهم بأقوال خطيرة. بصفتي قائدا بالجيش الإسرائيلي أحب أن أوضح للسادة الصحفيين أن العرب تعدادهم كبير وإسرائيل تعدادها قليل، ولكن القلة المتعلمة لأحدث علوم العصر هزمت الكم الهائل الجاهل في حرب 67. هل نحن حقا غير أكفاء للتحدي الإسرائيلي؟ إن جامعاتنا تخرج منذ نصف قرن ويزيد أعدادا كبرى من المهندسين والأطباء والمهنيين، إذن فلدينا قاعدة علمية سليمة، وما علينا إلا تدريبها للجولة الحربية القادمة. قرار بالتعبئة العامة على أسس من التخطيط السليم والتنفيذ الشجاع لمهام التدريب على السلاح تحت ظروف تماثل ظروف المعركة تماما. وقبل كل شيء إيمان بالله وبحقنا في استرداد أرضنا. هكذا بدأت فرق القوات المصرية البرية والجوية والبحرية تمارس التدريب والاستخدام الصحيح للسلاح بحافز من الوطنية المصرية المؤمنة، ولم تكف إسرائيل عن مواصلة ادعاءاتها المغرورة. بصفتي قائدا بالجيش الإسرائيلي أحب أن أوضح للسادة الصحفيين أن طيراننا متفوق تماما على طيران مصر، وأن حدود إسرائيل هي قناة السويس، ولن يستطيع المصريون عبورها إطلاقا بأي حال من الأحوال، وإلا أبيد بالنابالم ونيران خط بارليف الذي لا يقهر أبدا. أيها المقاتلون المصريون، لا يخفى علينا جميعا غرور إسرائيل وصلفها، وأسلوبنا في الرد ليس الدخول في جدل عقيم، بل تصميم على مواصلة تدريباتنا. ولنذكر جميعا أن عرق مناورات السلم يوفر الدم وقت المعركة الحربية، وهي حتما قادمة غدا أو بعد غد. والمطلوب منا نحن الجنود والضباط المصريين هو كفاءة التدريب وجودة تنفيذ المناورات في ظروف تماثل تماما جو المعركة بجميع تفاصيلها، وهذا يلزمه الاستخدام الجيد للأسلحة المعقدة. وبفضل الله وتوفيقه فإن الجامعات المصرية قد خرجت آلاف المهندسين الممتازين، وهم عدتنا في التكنولوجيا الحربية. أما المقاتل المصري ابن الفلاح ابن العامل فشجاعته لا يشك فيها أحد، ومصر بعون الله تنجب الأبطال والعمالقة والقادة والفدائيين لكل سلاح من أسلحتنا في البر والبحر والجو. لقد اهتم الخبراء المصريون بموضوع قناة السويس. إنها أكبر خندق مائي مضاد للدبابات. ثم هناك على الضفة الشرقية حاجز هائل من الرمال يعوق عبور البرمائيات إلى أرض سيناء. أيضا هناك الدبابات الإسرائيلية خلف خط بارليف. إنها القوة الجاهزة للاشتباك ضد من يعبر إليها، والمستعدة دائما لتدمير الجسور التي يفكر المصريون في إقامتها للعبور. كل هذا له قيمة كبرى، ولكن هناك أيضا نقاط الضعف عند الإسرائيليين وعلينا الاستفادة منها. لو نجحنا في تضليل العدو وعلمنا جيدا أن الحرب خدعة وأخفينا صواريخنا وتقدمنا بها ليلا نحو قناة السويس، ثم فجأنا خط بارليف بنيران مركزة من مدفعيتنا، لدمرنا الأهداف القريبة. وفي نفس الوقت يتولى الطيران المصري تدمير المطارات والأهداف في قلب سيناء. إذن يستطيع المشاة المصريون العبور على قوارب المطاط؟ إن خط بارليف مجهز بخراطيم خزانات النابالم يسكبها في القناة ضد جنودنا المصريين إذا نزلوا إلى الماء، وبذلك يحترق كل من يفكر في العبور، والخسائر ستكون عالية جدا في الأفراد. إذن فليتحرك أبطال الصاعقة المصرية قبل ساعة الصفر ب18 ساعة، وليعبروا سرا لإفساد خراطيم خزانات النابالم حتى لا تصلح للعمل ويبطل مفعولها ساعة عبور جنودنا المصريين. إن الصاعقة المصرية لها خبرة فائقة في التسلل إلى مواقع العدو أثناء حرب الاستنزاف الماضية، ولها في ذلك تجارب عظيمة. لكن سيتم اكتشافهم عقب قيامهم بتدمير خراطيم خزانات النابالم، وذلك بواسطة دبابات العدو القريبة من خط بارليف. إذا حدث ذلك فعلا فلدينا تدريب عنيف لذلك، فليصنع رجال الصاعقة المصريون من أجسادهم سدا وصفا كالبنيان المرصوص، ثم يطلقون صواريخهم على دبابات العدو عند اقترابها منهم. ولا تنسى أن الصاعقة المصرية قد تدربت على فن صيد الدبابات بالصواريخ الخفيفة التي تخترق دروع الفولاذ. تم الاتفاق على التمهيد للمعركة بنيران المدفعية وبضربة الطيران المصري الأولى، لكن ماذا بعد ذلك؟ لقد رسم التخطيط ليتقدم سلاح المهندسين فور إنجاز الصاعقة لعملها. يتحرك المهندسون لفتح ثغرات في الحاجز الرملي الضخم بخراطيم المياه القوية، ثم تعبر المعديات وفوقها المدرعات لتفتح طريقا للمشاة. وما أن يصل المشاة المصريون حتى يقتحموا خط بارليف بالقوة، ثم تتحرك الدبابات شرقا للاشتباك مع المدرعات الإسرائيلية ولتدمرها تدميرا، وهكذا يتم افتتاح المعركة الحربية. إن الدبابة المعادية بحجمها الثقيل تلقي الرعب في قلب جندي المشاة حين تتجه نحوه بمدافعها كغول مفترس. إذن لا بد من تدريب جندي المشاة المصري على فن اصطياد الدبابات بضربها بالصواريخ. نعم، كما يتعلم الفلاح المصري فن صيد الثعالب والذئاب في القرية، فلنعلمه فن صيد الدبابات بالصواريخ الخفيفة مخترقة الدروع في ساحة التدريب والمناورات. إن المصري لا تنقصه الشجاعة أبدا ما دام الهدف واضحا والسلاح جاهزا والإيمان قويا. إن الطيران الإسرائيلي سيتدخل بقوة لحسم الحرب كما حدث عام 67. إنه خبير بموضوع الضربة الأولى والقاسمة، لقد درس فن الحرب الخاطفة وكيف ينقل ميدانها خارج إسرائيل. نعم، ماذا أعددنا لهجوم طيران إسرائيل المضاد؟ إن إسرائيل دولة في خدمة سلاح طيرانها، وهو المحور الرئيسي لقوة الردع عندها. ولا تنسوا الفانتوم يا سادة. إن سلاح الدفاع الجوي المصري له خبرة في التعامل مع الفانتوم منذ حرب الاستنزاف، ثم إن الطيران الإسرائيلي يريد التسلل إلى العمق المصري لضرب المنشآت الحيوية والمطارات، ولذلك أقمنا شبكة مصرية للدفاع الجوي. نعم، أقمنا حائطا قوامه صواريخ سام بمختلف أنواعها، وقام هذا الحائط وفعلا بإسقاط طائرات الفانتوم التي حاولت الاقتراب منه. على سبيل المثال، في السنة الأخيرة من حرب الاستنزاف، أي سنة 1970، أسقط سلاح الدفاع الجوي المصري 8 طائرات فانتوم و6 طائرات من طراز سكاي هوك. ثم إن شبكة الرادار المصرية توفر لنا الإنذار المبكر بكفاءة واقتدار. هكذا تشكلت الخطوط الرئيسية لموضوع حرب محلية يسترد بها المصريون قناة السويس وأرض سيناء وبترولها بقوة السلاح الذي تمسك به يد مؤمنة بالله وبحقها في استرداد أرضها. أولا، تتحرك الصاعقة لإفساد خراطيم خزانات النابالم في خط بارليف. ثانيا، في ساعة الصفر ينطلق هدير المدفعية لتدمير بارليف القريب، ويطير أبطال الطيران لضرب عمق سيناء. ثالثا، يتحرك سلاح المهندسين فوق العبارات لإقامة جسور العبور القوية. رابعا، يتدفق المشاة عبر القناة لاقتحام ثغرات بارليف. خامسا، تعبر الدبابات فوق الجسور لتشتبك بالعدو محررة أرض سيناء المصرية. سيظل جندي المشاة المصري الشخصية البارزة في حروبنا، فهو بعد أن تمهد له المدفعية والطيران والدبابة الطريق، يقع على كاهله واجب الاشتباك مع العدو واقتحام النقط الحصينة بشجاعته وخبرته القتالية التي ترتكز على استخدام صحيح للنيران. وليلا ونهارا يدرس الطيار المصري قواعد القتال بطائرته القاذفة أو النفاثة المقاتلة ليتعامل بنيرانه ضد الطيران الإسرائيلي، وليشتبك مع طياريه الذين تلقوا تدريبا في حرب فيتنام. ولذلك كانت المناورات في ظروف مختلفة شغلنا الشاغل يوما بعد يوم. تحت حماية من المدفعية وغطاء جوي من الطيران المصري، يتقدم المهندسون العسكريون ليركبوا قوارب المطاط عابرين مياه القناة لإقامة رؤوس الكباري. بل إن عددا ضخما من الجنود يعبر في القوارب والعبارات، فماذا عن حركة المد والجزر في مياه قناة السويس؟ وما هو أنسب وقت يصلح لعملية عبور ضخمة لا يعوقها المد أو الجزر؟ هذه التفاصيل الدقيقة قمنا بدراستها من واقع معلوماتنا عن الطيارات المائية داخل قناة السويس، ولقد حصلنا بالفعل من رجال الملاحة البحرية المصرية على جداول زمنية تبين سرعة الطيار في الجزء الشمالي والجزء الجنوبي من قناة السويس، واخترنا أنسب الأوقات للعبور حتى لا يقوم الطيار المائي السريع بقلب عدد كبير من قوارب العبور، وإن الساعة الثانية بعد الظهر لمن أنسب الأوقات لذلك. لكن ماذا بعد أن تصل الأفواج الأولى من المقاتلين إلى الضفة الشرقية لقناة السويس وأرض سيناء؟ ستغرب الشمس بعد ساعات قليلة، فكيف تتوقف عمليات العبور بسبب دخول الليل؟ لم ننسى ذلك أبدا في دراساتنا الشاملة لظروف القتال، فبالاستعانة بخبراء الفلك لدراسة أوضاع القمر وعلاقتها بيوم الهجوم وحاجة رجالنا إلى ضوء لإتمام عمليات العبور في الليل، أفادنا خبراء الفلك أن القمر في هذه الليلة ينير حتى منتصف الليل، وذلك يناسب مقاتلينا لإتمام عمليات وإجراءات العبور بكفاءة واقتدار تامين. هكذا كانت دراسة جميع التفاصيل الفنية الدقيقة في سائر المستويات والأسلحة. أنسب سرعة لمياه القناة بعيدا عن وقت الطيارات الشديدة للمد والجزر وحتى لا تنقلب القوارب، وكذلك تدبير الضوء في الليل حتى لا تتوقف عمليات العبور وحتى لا يلتقط العدو أنفاسه لهجوم مضاد. مثل هذا حدث أيضا عند دراسة كيفية شق الحواجز والستائر الرملية العالية في الضفة الشرقية التي يحتمي بها الإسرائيليون. إن ارتفاع بعضها وصل إلى 30 مترا في الجزء الجنوبي من ضفة قناة السويس. كيف يمكن شق هذه الستائر والحواجز الرملية العالية وإزالة الكميات الضخمة من التراب؟ إن التجارب الأولى لقصفها أو تفجيرها لم تب الفائدة المطلوبة، وأعني قبل أن يتنبه العدو ويعرقل عملية هدم الحواجز الرملية والترابية بالجرارات. إن أبحاث الخبراء المصريين في السد العالي تصدت لمشكلة مماثلة في أسوان. كان التفكير يدور حول كيفية صنع ثقوب في الحواجز الرملية توضع فيها المتفجرات لنسف الحواجز الكبيرة من الرمال. وبعد تجارب طويلة تمكن المهندسون من ابتكار مضخات مائية ذات ضغط عال تقذف الماء بقوة شديدة مركزة من الخراطيم، فتحدث الثقوب اللازمة في أي حائط رملي أو سد ترابي في وقت قصير جدا يذهل العدو والصديق. وما كان أحد يصدق أن المهندسين المصريين قد اكتشفوا حل المشكلة لبراعتنا في الكتمان وحرصنا على تضليل العدو. ولا تنسوا أن الحرب خدعة. ولا تنسوا أيضا أنه بينما كنا نتدرب في صمت أشق تدريب وأعنفه ليلا ونهارا، تركنا القادة الإسرائيليين ينتشون بخمر الغرور القاتل، وتركناهم يقولون ويثرثرون ويهزون. بصفتي قائدا بالجيش الإسرائيلي أحب أن أوضح للسادة الصحفيين أن تفوق إسرائيل عسكريا مصدره ضعف الجيش المصري في التكنولوجيا، وضعف العرب يتجسد في مستوى تدريبهم الضعيف. ثم إن ميزان القوى في صالحنا نحن قادة جيش إسرائيل الذي لا يقهر. ثم إن الهدوء الذي يظهر الآن على الجبهة ناتج عن قوة الردع إسرائيل. وطبعا هناك بعض أفراد من الصاعقة المصرية يتسللون إلى بعض مواقعنا لإحداث بعض الخوف، ولكن المصريين عاجزون تماما عن شن حرب شاملة بجميع الأسلحة ضد إسرائيل. ثم إن عبور قناة السويس هو الرابع المستحيلات، لأننا جهزنا كل شيء لقهر أعدائنا المصريين. الحقيقة أن الإسرائيليين كانوا يهونون من قدر الخسائر التي ألحقتها قوات الصاعقة المصرية بالعدو. نعم، لكن الحقائق هي ما يقوله رجل الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف وبعد حرب الاستنزاف. لقد قام رجالي وزملائي في سلاح الصاعقة بالتسلل إلى الضفة الشرقية للقناة. نعم، كنا نعبر مياه القناة في الليل بوحدات قوية صغيرة، ثم ننصب الكمائن لدوريات العدو لنقتل كل من نستطيع قتله. لقد استفدتم فائدة كبيرة من طول مواصلات العدو على الجبهة مع قدرتكم على ضربها في أضعف نقاطها، حيث تقل كثافة جنود الأعداء من الحراس. نعم، قمنا بالتسلل إلى الضفة الشرقية للقناة، وبثثنا الألغام في طرق المواصلات البرية، وعكفنا على المواظبة على استطلاع حركتهم ومواعيد تغيير ورديتهم، بل ومهاجمة بعض مواقعهم أحيانا حتى لا ينعم مطلقا بالأمن. ثم كان علينا أن نكتشف أنسب النقط والأماكن للعبور المصري القادم. إنه عبور بآلاف مؤلفة من جنود مصر. نعم، اكتشفنا أضعف نقاطهم ودربنا عددا كبيرا من الجنود على تكتيك عبور مياه القناة ليتم التعود على هذه العملية بصورة طبيعية. تلك بعض ملامح التخطيط والتدريب والاستعداد عبر مناورات عديدة للتعرف على جميع المشاكل وحلها، حتى جاءت ساعة الصفر وبدأ القتال في الساعة الثانية من بعد ظهر السادس من أكتوبر الموافق للعاشر من رمضان. بلاغ حربي، نجحت قواتنا المسلحة المصرية في اقتحام قناة السويس في قطاعات عديدة واستولت على نقط العدو القوية بها، ورفع علم مصر على الضفة الشرقية للقناة. الله أكبر. بلاغ حربي، قام العدو بعد آخر ضوء اليوم بهجوم مضاد بالدبابات والمشاة الميكانيكية ضد قواتنا التي عبرت قناة السويس، وقد تمكن رجالنا من صد جميع هذه الهجمات وتدمير العدو وتكبيده خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات، وما زالت قواتنا تقاتل بنجاح من مواقعها الجديدة على الضفة الشرقية للقناة، بينما يفر الجنود الإسرائيليون. النكدة! النكدة! النكدة! المصريون قادمون! المصريون يعبرون! النكدة! النكدة! أين أنت الآن؟ يا مشير ديان! أين أنت الآن؟ يا مشير ديان! أين أنت؟ بلاغ حربي، استمر قتال قواتنا مع العدو الإسرائيلي ودارت معارك عنيفة، حيث قام العدو بهجمات مضادة محاولا استعادة الموقف لصالحه، ولكنه فشل، وتمكنت القوات المصرية من صد هجمات العدو مع تكبيده خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات، كما قامت قواتنا البحرية بتدمير 5 قطع بحرية للعدو في البحر الأبيض المتوسط، وقامت بقصف المناطق المعادية بالشاطئ الشرقي لخليج السويس بالتعاون مع قوات الصاعقة المصرية. ولقد قامت القوات الجوية للعدو بقصف جوي على بعض مطاراتنا، واشتبكت معها مقاتلاتنا ووسائل دفاعنا الجوي، وتم تدمير وإسقاط 5 طائرات للعدو، ولم تحقق غارات العدو الجوية أهدافها. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! عاشت مصر حرة عزيزة! عاشت مصر حرة عزيزة! عاشت مصر حرة عزيزة! عاشت مصر حرة عزيزة! عاشت مصر حرة عزيزة! عاشت مصر حرة عزيزة! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! بلاغ حربي. نتيجة لنجاح قواتنا في عملياتها، قام العدو بهجوم مضاد تجاهنا، وقد قامت قواتنا وبتركيز من مدفعيتنا وتحت ستار دفاعنا الجوي بصد هجمات العدو تماما، مع تكبيده خسائر فادحة في قواته المدرعة وفي الأفراد، كما تم أسر عدد منهم، وبدأت قوات الجيش الإسرائيلي تنسحب شرقا. بلاغ حربي. حاول العدو اليوم ضرب المعابر على القناة، وقد فشلت جميع محاولاته، وما زالت قواتنا من الدبابات والمشاة الميكانيكية والمدفعية تتدفق داخل سيناء بمعدل مرتفع. ولقد تمكنت قواتنا الجوية من إسقاط 57 طائرة للعدو حتى الآن، مع تدمير 92 دبابة. ولقد تمكنا من الاستيلاء على عدد من الدبابات بعد أن تركها العدو وفر هاربا، مع استسلام عدد من ضباط وجنود وحدات العدو المدرعة بدباباتهم وعراباتهم، علاوة على من أسرتهم قواتنا من أفراد العدو. هذا وقد تكبد العدو خسارة كبيرة في الأرواح والمعدات. ثم يأتي يوم 8 أكتوبر، والمعارك مشتعلة ليلا ونهارا، ويصدر البلاغ الحربي رقم 14، وفيه بيان حاسم. تستمر قواتنا المسلحة في التدفق داخل سيناء عبر جسورنا القوية فوق القناة، ولقد أصبحت الضفة الشرقية للقناة في أيدي قواتنا المسلحة تماما، واستسلم ما كان فيها من نقاط العدو القوية، واستعادت قواتنا مناطق لسان بور توفيق والشط وجنوب البحيرات والإسماعيلية شرق والبلاح وجميع المنطقة جنوب بور فؤاد، كما تم أسر أعداد كبيرة من أفراد العدو ومعداته. البيان 16. عاد العلم المصري إلى مكانه العزيز فوق مدينة القنطرة شرق، وأهمية تحرير المدينة راجعة إلى أن القوات المصرية كانت تراعي اعتبارين في نفس الوقت، وهما تدمير قوات العدو فيها والمحافظة على أرواح المواطنين المصريين الذين بقوا فيها يعانون ظروف الاحتلال. ولتحقيق هذا الغرض تم حصار المدينة ثم جرى اقتحام مشارفها ودار قتال مع جنود العدو في الشوارع والمباني حتى انهارت قوات العدو. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! لقد تم أسر جميع أفراد العدو الذين بقوا أحياء داخل مدينة القنطرة شرق، وكانت فرحة المواطنين داخل المدينة فرحة كبرى، حيث اندفعوا إلى الحفاوة بإخوانهم المقاتلين المصريين من أجل شرف الوطن وعزته وكرامته. وعبرت القيادة العامة للقوات المسلحة في بياناتها عن اعتزازها باشتراك هؤلاء المواطنين عملياً في مساعدة قواتهم المسلحة المصرية، فلقد كان جهدهم معها وعونهم لها رمزا للتلاحم بين قوى الشعب العاملة وقوات جيش الشعب. البيان الحربي رقم 20. أثناء تقدم قواتنا اليوم داخل سيناء، قامت بمعاونة تشكيل من قواتنا الجوية بتدمير اللواء الإسرائيلي المدرع رقم 190 بالكامل، وتم أسر قائده العقيد عساف ياجوري. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! بيان حربي. قام اليوم تشكيل جوي معاد بمهاجمة بعض مطاراتنا الأمامية، فتصدت له وسائل دفاعنا الجوي وأسقطت منه 16 طائرة فانتوم وسكاي هوك، وتم أسر 4 طيارين من الأعداء. البيان رقم 30. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا الجوية ووسائل دفاعنا الجوي في تكبيد العدو خسائر كبيرة في الطائرات، فعندما حاول طيران العدو الإغارة على مطار المنصورة تصدت له مقاتلاتنا وأسقطت له 4 طائرات، ولما حاول العدو اختراق مجالنا الجوي في اتجاه شمال الدلتا ب6 طائرات فانتوم اعترضته طائراتنا المقاتلة واشتبكت معه في معركة جوية، وأسقطنا الطائرات الفانتوم بحمولاتها من الذخيرة قبل أن تصل إلى أهدافها. البيان رقم 38. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد المعارك الضارية التي تمت بغرض تدمير مدرعات العدو على أرض سيناء، أمكن للقوات المسلحة المصرية تحرير مساحات جديدة من الأرض على جميع خطوط المواجهة، رغم محاولات العدو منع قواتنا من التقدم ورغم قيامه بهجمات مضادة. وقد تمكن رجالنا من تحقيق أهدافهم بعد أن دمروا للعدو 150 دبابة، وقد قامت قواتنا الجوية بقصف مركز لمواقع الصواريخ المضادة لدباباتنا، واضطرت قوات العدو للفرار شرقا. هل هجنا؟ هل هجنا؟ هل هجنا؟ أين الآن يا مجيد؟ أين أنت الآن يا مجيد؟ لعنة الله علي! لعنة الله عليك! لعنة الله عليك! البيان رقم 42. قامت قواتنا البحرية بقصف مواقع العدو على الشاطئ الشرقي لخليج السويس، وكبدته خسائر فادحة في المعدات والأفراد. أما في الشمال فلقد قامت وحدات مقاتلة من بحريتنا بقصف المنطقة الرئيسية للعدو في الساحل الشمالي لسيناء بالصواريخ، فأشعلت فيها النيران وأحدثت بها خسائر جسيمة، وعادت جميع قطاعنا البحرية إلى قواعدها سالمة. ثم حاول تشكيل بحري معاد الاقتراب من شواطئنا شمال الدلتا، فتصدت له وحداتنا البحرية وتمكنت بمعاونة قواتنا الجوية من تدمير 4 زوارق مسلحة معادية، وقد فر باقي تشكيل العدو هاربا. البيان رقم 46. ما زال القتال دائرا بين قواتنا وقوات العدو المدرعة بعنف وضراوة، وكان هدف العدو التسلل عبر البحيرات المرة في منطقة محددة محاولا القيام بعمليات إزعاج لقواتنا هذا، وتقوم قواتنا حاليا بمحاصرته، وقد أنذرت إما بالتسليم أو القضاء عليه. السؤال الآن، بأي الأسلحة الجديدة سنحاصر العدو ونقضي عليه في المنطقة التي تسلل إليها؟ إن القوات المسلحة المصرية قد أتمت تدريبها المتقن على عدد كبير من الأسلحة الفتاكة النيران، منها على سبيل المثال للحصر الصاروخ سام، والمدفع رباعي المواسير طراز شلكة، والصاروخ ساجر. فلنتأمل أولا ما عند المقاتل المصري من صواريخ سام. إنه صاروخ مضاد للطائرات المعادية، طوله 6 أمتار وقطره 33.5 سنتيمتر، ووزن رأسه المنفجر 40 كيلوغرام، وهو قادر على الاشتباك مع الطائرة المعادية كالفانتوم مثلا. ويكفي أن تعلم أن الصاروخ مجهز بجهاز توجيه ذاتي ينجذب نحو الحرارة المنبعثة من محرك الطائرة المعادية حال اقترابه منها، ويتابعها في مناوراتها حتى يصيبها. وهكذا تعلم أن سلاح الدفاع الجوي المصري قد حاز سيفا قادرا على الإجهاز على العدو، وهو بلغة الحرب الحديثة الصاروخ سام، الذي دمر 10 طائرات الفانتوم تدميرا تاما في خلال أيام قليلة، هزت تماما وقضت نهائيا على أسطورة الجيش الذي لا يقهر. ولقد أثبت مقاتلون المصريون أنهم قادرون على استيعاب تكنولوجيا السلاح الحديث، وذلك لسلامة وقوة قاعدتنا من الأفراد العلميين والمهندسين. نأتي إلى المدفع رباعي المواسير طراز شلكة. إنه مدفع مكون من 4 مواسير، كل ماسورة تطلق 1000 طلقة في الدقيقة، أي أن طاقم المدفع الواحد يطلق 4000 طلقة في الدقيقة. ولك أن تتصور كمية النيران المؤثرة في معدات العدو وطائراته حين تقترب من هذا المدفع الجبار، بل إن نيرانه تؤثر في الطائرة على بعد 800 متر. هذا سلاح عظيم ومؤثر فعلا. نأتي إلى الصاروخ موليتيكا ساجر. إنه صاروخ ضد الدبابات، يواجه به جندي المشاة المصري الدبابة الإسرائيلية فيدمرها. طول الصاروخ 60 سنتيمتر، قطره 12 سنتيمتر، ووزنه كله 12 كيلوغرام، والمدى الفعال والمؤثر للتدمير يقع بين 500 إلى 3200 متر، وهو قادر بعون الله وبالتصويب المحكم بيد الجندي المصري المؤمن على تدمير أي معدات مدرعة في هذا المجال، دبابة كانت أو عربة مدرعة. لقد أصبح لمصر درع وسيف تقهر بهما أعداءها، وهذا ما يعلنه البيان رقم 48. تواصل قواتنا حصارها حول القوات المعادية التي تتسلل ليلا عند البحيرات المرة، وقد قامت قواتنا بشل فاعليتها وأحبطت هدفها ودمرت أجزاء منها حول منطقة الدفرسوار تمهيدا لتصفيتها. هذا وقد سيطرت قواتنا على منطقة المعارك في ثبات وثقة، وكبدت العدو خسائر كبرى في المعدات والأفراد. لقد عبرت مصر من جو النكسة والهزيمة إلى عالم النصر، وانطلقت روح مصر إلى أفاق الجهاد الشجاع النبيل، واهتز العالم كله لمعركة أكتوبر رمضان. لقد تدخل أقطاب المجتمع الدولي من الساسة والدبلوماسيين لإيقاف إطلاق النار في اليوم 22 من أكتوبر، وقبلت مصر العظيمة مساعي أقطاب هيئة الأمم المتحدة بعد أن دمرت مصر العظيمة أسطورة الجيش الإسرائيلي، واستعادت في الجولة الأولى قناة السويس وأرض سيناء حتى الممرات، بعد أن كان الغرور الإسرائيلي يرفض حتى مجرد تطهير القناة لمرور الملاحة الدولية. فقام المقاتل المصري المؤمن بقهر العدو بقوة النيران التي تطلقها يد ثابتة وقلب مؤمن جريء شجاع، مؤمن بحق مصر الحرة في استرداد أرضها، كل الأرض. والآن سلام على كل شهداء مصر الأبرار. سلام على كل شهداء مصر الأبرار. سلام على كل شهداء مصر الأبرار. سلام على كل شهداء مصر الأبرار. سلام على كل شهداء مصر الأبرار. سلام على كل شهداء مصر الأبرار. سلام على كل شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم لينتزعوا النصر انتزاعا، وليرفعوا علم مصر عزيزا عاليا خفاقا فوق أرض سيناء، أرض الآباء والأجداد. وسنواصل المسيرة بإذن الله حتى تتحرر كل أرض عربية من يد العدو. سنواصل المسيرة بإذن الله حتى تتحرر كل أرض عربية من يد العدو. سنواصل المسيرة بإذن الله حتى تتحرر كل أرض عربية من يد العدو. سنواصل المسيرة بإذن الله حتى تتحرر كل أرض عربية من يد العدو. سنواصل المسيرة بإذن الله حتى تتحرر كل أرض عربية من يد العدو. سنواصل المسيرة بإذن الله حتى تتحرر كل أرض عربية من يد العدو. سنواصل المسيرة بإذن الله حتى تتحرر كل أرض عربية من يد العدو، وإن غدا لناظره قريب بإذن الله، وما النصر إلا من عند الله. سلام على شهدائنا الأبطال العظام في البر والبحر والجو. سلام على شهدائنا الأبطال العظام